السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المندوب بمعنى المستحب. احنا كده خلاص خلصنا الواجب وخدنا معناه واخدنا بعض المسائل وحكمه وبعض المسائل المترتبة عليه. هنبدأ بإذن الله تعالى النهاردة في المندوب. المندوب اللي هو المستحب بمعنى ما أمر به أمر غير جازم. ما أمر به أمر غير جازم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولكنه أمر غير ملزم لنا، يعني لا نفعل أو لا نفعل. لو فعلنا حكمه لو فعلتي لك ثواب، طب وإن لم تفعلي ليس عليك عقاب، مفيش عقاب عليه. طيب ده نعرفه ازاي؟ بنعرفه بتلت صيغ. أول صيغة تسمى صيغة التمريض. يعني ايه صيغة التمريض؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا مع كل صلاة إن إحنا نتسوك، ولكن هل الأمر ده جازم لينا لازم ولو ما فعلتش هأسم؟ لا، لأنه لولا يأمر ولكن أمر غير إيه؟ جازم، غير مؤكد. زي مثلا ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. يبقى هنا أمر ولكنه إيه؟ غير جازم، يدل على الاستحباب. اللي عايز، اللي عايز الأجر والثواب يفعل. طيب مش هفعل، لا تأثمي، لا تأثمي، لأني أنت مأمورة بي ولكن أمر غير جازم، أمر غير مؤكد. دي أول أسلوب بيجي بيه المستحب. تاني حاجة إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالشيء ثم يقر على تركه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بشيء ثم يقر على تركه. لو حد تركه النبي ايه؟ يسكت او يؤيد ايه الترك ده. طب زي ايه؟ شوفي هنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا الوتر، او صلوا الوتر قبل ان تناموا، صلوا الوتر قبل ان تنام. ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نصلي صلاة الوتر قبل ايه؟ قبل النوم. طيب ثم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي له اعرابي ويسأله عما يجب عليه من الصلاة. الاعرابي بيقول له: انا واجب علي كم من الصلوات؟ فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. فيقول الأعرابي: والله لا أزيد عليها ولا أنقص، والله لا أزيد عليها ولا أنقص، أنا مش أصلي غير الخمسة دول فقط. النبي يرد عليه ويقول له ايه؟ افلح ان صدق، يعني يدخل الجنة. الفلاح معناه دخول الجنة، ان صدق، ان فعلا تمسك بالخمس صلوات دول في اليوم والليلة هيبقى من ايه؟ من اصحاب الجنة. طيب هنا النبي اقر الاعرابي على ترك صلاة الوتر، اقره على ترك صلاة الوتر، لان هنا هو ايه؟ الاعرابي بيقول ايه الواجب عليا؟ قال له خمس صلوات. طب لا أزيد علي ولا أنقص. النبي إيه؟ أقره على عدم زيادة أي صلاة تاني غير الخمس صلوات دي. طيب هنا عندنا ده دليل وده دليل تاني. عشان نجمع ما بين الأدلة ديت يبقى ده هيدل على الإيه؟ الاستحباب. إن النبي يأمر بشيء صلوا الوتر قبل أن تناموا، وبعدين يقر أقر الأعرابي على إيه؟ على ترك صلاة الوتر. يبقى إذن هنا صلاة الوتر على إيه؟ على استحباب. إن فعلتي لك أجر، طب إن لم أفعل ليس علي وزر. يبقى في فعل ثواب وليس في تركه عقاب. إن فعلت لك ثواب ولو تركت ليس عليك عقاب. طيب يقول لك كمان إقراره لفعل من أفعال الصحابة. إن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يفعلوا شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم عليه. طب إزاي؟ شوفي هنا بيقول لك وعن رافع ابن أبي رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إحنا كنا في يوم بنصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة، تعرفين طبعا إحنا ما بنكون ركعين وبنرفع بنقول إيه، النبي بيقول سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه، النبي الإمام والصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم مأمومين، فسمع النبي رجل من الصحابة خلفه بيصلي وراءه قال إيه، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف خلاص الصلاة سلم النبي صلى الله عليه وسلم وخلص الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم، مين اللي كان بيتكلم؟ فقال الرجل ايه، انا. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 30 ملك يبتدرونها ايهم يكتبها اول. رواية البخاري. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده انا رأيت اكتر من 30 ملك كل واحد فيهم عايز يكتبها هو الاول. طبعا دي من ايه، من عظم الاجر بتاع ايه الدعاء ده والذكر ده. فهنا طبعا يعتبر اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله الصحابي في ايه بعد القيام من الركوع. يبقى ده على استحباب. خدي بالك ان قد يفعل الصحابة بعض الافعال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقرهم عليها او لا يقرهم. ده بس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بعد وفاته خلاص الباب ده اتقفل. لان مين المشرع، مين اللي يقول ان ده صح وده غلط؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو وحي من عند الله عز وجل بيقر أو قد لا يقر. ده بالنسبة للمندوب. يبقى المندوب ما أمر به أمر جازم، ما أمر به أمر غير جازم فاعله، متوعد بالثواب تاركه، غير متوعد بالعقاب، معلوش اسم، وبيجي على ثلاث أشكال: صيغة التمريض، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم يقر على تركه، أو يقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على بعض الأفعال. طيب بعد كده القسم اللي بعد كده المباح. ما معنى المباح؟ ما خير المكلف بين فعل وتركه بلا مدح ولا ذم. انت مخيرة، عايز تفعليه افعليه، مش عايز تفعليه ما تفعليش، ومفيش لا ثواب لو فعلتي ولا عقاب لو تركتي. انت مخيرة بين تركه وبين فعله بلا مدح ولا ذم، بلا ثواب ولا عقاب. عايز تفعلي فعلي، مش عايز تفعلي ما تفعليش، براحتك خالص، ده مباح. طيب بيقول لك من الاساليب التي تفيد الاباحة، يعني هتعرفي ازاي او نعرف ازاي ان ده بيدل على الاباحة. بيقول لك في اكتر من اسلوب بيدل على ان الفعل ده يدل على الاباحة. اول اسلوب ورود نص شرعي صريح يفيد إباحة فعل معين. إن يأتي نص، طبعا احنا قلنا نص من القرآن أو نص من السنة، يفيد إباحة فعل معين، يعني إن الفعل ده مباح. زي إيه مثلا؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يبقى مباح ليا إن أنا آكل أو أشرب في اي وقت في اي مكان، فيش اي مشاكل خالص، كل واشرب ولا تسرف، طبعا بلا عقاب وبلا ثواب. هنام دلوقتي، انا قبل ما انام هشرب مثلا كوبايه لبن مثلا، لما اصحى ان شاء الله هشرب مثلا كوبايه ليمون. انت حره، كلوا واشربوا ولا ايه ولا تسرفوا. طيب اتنين، عدم اقتران فعل معين بالاثم او العقاب. فعل معين والفعل ده غير مقترن لا باثم ولا عقاب، يعني لو فعلتي مفيش اثم ولا عقاب عليك. زي ايه؟ فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوا. طيب هنا الآية تفيد إباحة إيه؟ الخلع للمرأة كطريقة لإيه؟ لفك الرابطة الزوجية. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يبقى هي تختلع من زوجها وتفتدي نفسها. ازاي تفتدي نفسها؟ ان هي تسيب له بقى ايه المهر. طبعا انتوا عارفين الصحابيه اللي جت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت انها تختلع من زوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول يشفع، قالت له بعد هذا، لان طبعا كان ايه اوقع بها اذى، فقالت لا، رفضت. فقال ردي ايه عليه حديقته، كان هو يعني المهر بتاعه كان حديقه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ردي عليه حديقته. يبقى اذا هنا الآية بتفيد إباحة ان المرأة او إباحة الفعل ده، إباحة الخلع، ان المرأة لو تضررت او وقع عليها ضرر اثناء حياتها الزوجية مع زوجها يبيح لها الشرع ان هي ايه تختلع. ثالث حاجة، ورود نص شرعي بصيغة رفع الحرج. نص طبعا شرعي سواء كان بالقرآن أو السنة تفيد إيه؟ رفع الحرج. شوفي، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. طبعا هنا في الجهاد، الجهاد مفيش أي حرج، يعني لا يلزم الأعمى أو الأعرج أو المريض إن هو يذهب إلى الجهاد، يجاهد في سبيل الله. يبقى لما تيجي صيغة رفع الحرج بمعنى ايه؟ ده هيدل على الاباحة، يعني يباح لي ان هو ايه لا يذهب الى الجهاد انه عنده ايه عذر. طيب ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم. تاني جزء من الآية بيدل على اباحة الاكل، في يعني يدل على انك ممكن تاكلي في بيت بقى والدك، بيت والدتك، بيت أختك، بيت أخوك، بيت صديقك، بيت أخوالكم، أعمامكم. طبعا الآية بتبيح إن احنا لما نكون متواجدين في البيوت دي يجوز إن احنا إيه نأكل. أن تأكلوا من إيه؟ من بيوتكم، من بيتك أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو خالاتكم أو إيه أخوالكم أو أعمامكم أو صديقكم. لو ليكي صديقة ورحتي عندها ما فيش مشكلة أن أنت إيه تاكلي من البيت. يبقى هنا إيه رفع الإيه الحرج. طيب أربعة، ورود لفظ الحل. لما يجي لفظ الحل ده بيدل على الايه الاباحة. شوفي هنا اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. خلاص طبعا دي آية المائدة ودي من اواخر الصور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. الآية بتوضح طبعا اني طعام اهل الكتاب، طبعا اهل الكتاب دول اللي هم اليهود والنصارى، يجوز ان احنا ناكل من الطعام بتاعهم، وكذلك يجوز ان هم ياكلوا من الطعام بتاعنا، احل الله عز وجل هذا الامر. وكذلك يجوز للرجل المسلم ان يتزوج الكتابية اللي هي ايه المرأة اليهودية او المرأة النصرانية. يبقى يجوز الرجل المسلم ان يتزوج اليهودية او النصرانية. طيب خمسة، ورود امر بفعل معين بعد ان كان محظورا. ورود امر فعل معين بعد ان كان ايه محظور، يعني بعد ان كان حرام. محظور يعني حرام. طيب يعني ايه الجزئية دي؟ هنا طبعا جايب لك مثال جميل جدا، بيقول لك دلوقتي لما بتنوي الحج والعمرة بتخشي كده في الإحرام، تحرمي بالحج أو العمرة، وانت في فترة أداء الحج أو العمرة بيحرم عليك الاصطياد، يحرم عليك الصيد. طول ما انت محرمة بحج أو عمرة يحرم ايه عليك بحج أو بعمرة يحرم عليك الصيد. طيب بعد ما حل خلاص اتحلل من الإحرام، خلصت الحج والعمرة وتحللت من الإحرام، هنا عندك الآية وإذا حللتم فاصطادوا. لما تتحللي من الإحرام فاصطادوا. طب هنا فاصطادوا دي أمر، طيب هل الأمر ده على وجوب ولا على الإباحة ولا على إيه؟ بيقولك لو ورد الأمر بفعل معين، ان احنا نفعل فعل معين بعد ان كان الفعل ده في وقت من الاوقات محظور، يعني وقت من الاوقات كان حرام عليا ان انا افعله، ده بيدل على الاباحة. يبقى اذا يباح الصيد بعد الايه بعد التحلل من الاحرام. بعد التحلل من ايه من الاحرام. يبقى ورود امر بفعل معين بعد ان كان محظورا، ورد امر بفعل معين بعد ما كان الامر ده ماله محظور. محظور يعني ايه حرام. ماشي كده يا بنات؟ زي ايه؟ تعرفين طبعا ان يحرم على الرجل ان يجامع امرأته وهي في الحيض. واخدين بالكو؟ المرأة الحائض يحرم على الرجل أن يجامعها أثناء الحيض. طيب فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن ده أمر صح؟ طيب هل الأمر ده على وجوب ولا على الإباحة؟ هنعمل القاعدة بتاعتنا، ورود أمر بفعل معين فأتوهن بعد أن كان محظورا، كان حرام قبل كده وقت الحيض. طب بعد ما المرأة تنتهي من الحيض بتاعها فأتوهن، يبقى ده بيدل على الإيه على الإباحة. يبقى إذن ورود أمر فعل معين بعد أن كان محظورا يدل على الإباحة. بيقولك عند عدم ورود نص شرعي في أمر معين يكون ذلك الأمر مباحا طبقا للقاعدة الفقهية الأصل في الأشياء الإباحة. لما يكون عندي او لما يكون ما فيش عندي نص شرعي في امر معين، فيش نص شيء، ده بيدل على الايه؟ على الاباحة. الاصل في الاشياء الاباحة. عشان نقول ان ده حرام لابد من دليل يحرم. طب ما فيش دليل يحرم، يبقى على الاباحة، مباح ان انت تفعلي او لا تفعلي. طبعا من الادلة في القرآن: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الله عز وجل خلق لينا كل ما على الارض نتمتع به. امتن على الله عز وجل على عباده بإيه؟ بإنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، فيكون كل ما في الأرض مباح إلا ما حرمه الشرع. إلا ما حرمه الشرع، أباح لك الشرع أن أنت تأكلي كل حاجة إلا الخنزير، يحرم. اشربي كل المشروبات وكل العصائر إلا الخمر، حرام. يبقى إذن عشان حد يقولك على حاجة حرام لابد أن يأتي بدليل، لأن التحريم ده لازم يكون في نص يحرم، والنص ده يأتي من إيه؟ من التشريع. شوفي: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. مين اللي بيحرم؟ الله عز وجل ينكر على من يحرم أشياء بدون دليل، مفيش دليل عليها وبيحرمها. لا، الله عز وجل بينكر. قل من حرم، مين ده اللي بيحرم؟ الطيبات اللي أحلها الله عز وجل لإيه؟ للخلق. يبقى ده بيدل على أن ما لم يأتي بشأن دليل يحرمه يكون حكم الإباحة، فدل على أن حكم الأشياء المسكوت عنها التي لم يرد شيء يدل على تحريمها الإباحة، سواء كانت بقى من الأعيان أو الأفعال المنتفع بيها. عشان نقول إن ده حرام، الفعل ده أو الحاجة دي حرام، لابد من دليل يحرم. شوفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو الحلال، وما حرم فهو الحرام. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. وما سكت عنه فهو عفو. يبقى الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. طب اللي مسكوت عنه عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيء. اقبلوا عفو الله، انتوا ليه عايزين تحرموا الحاجة؟ ندم مفيش دليل على التحريم، فاقبلوا من الله عز وجل إيه؟ عافيته، خلاص نعفو عنكم فيها، فإن الله لم يكن إيه؟ لينسى شيء. وما كان ربك نسيا، لو كانت هي حرام كان أوضحها الله عز وجل، لأن الله عز وجل مش هينسى التشريع. تعالى الله عما يقولون. طيب، وفائدة الكلام في هذه المسألة هي النظر في حكم الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع، هل حكمها التحريم أو حكمها الإباحة. دلوقتي خلاص الشرع انتهى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، خلاص الشرع تم لحد قيام الساعة، هو كما هو، الحلال بين والحرام بين. طب في أشياء لم يتكلم فيها المشرع، هتكون حكمها إيه؟ هل التحريم ولا الإباحة؟ طبعا هيكون بالأدلة اللي سقناها ديت هيكون حكمها إيه؟ الإباحة. هيكون حكمها إيه؟ الإباحة، مباح. ليه؟ لأنه لم يرد نص من المشرع على التحريم. وهيبتدي هنا يناقش معاكي كام مسألة كده، بيقول لك: الحيوان المشكل أمره. ايه الحيوان المشكل أمره ده؟ بيقول لك ان عندنا حيوانات وردت اسمائها في الشرع بالإباحة أو بالتحريم. أسماءها وأعيانها وردت في الشرع كده بأن دي حلال إن احنا ناكلها ودي حرام إن احنا نجتنبها. طبعا تعرفين الخنزير والكلب كل ده يحرم أكله، بالإضافة للسباع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. إن شاء الله ناخد ده بالتفصيل. طيب، وعندما حيوانات لم تعرف في وقت التشريع، ذلك ان احنا يعني كل ما ده من شرور انفسنا بيظهر في عالم الحيوانات، حتى تلاقي حيوانات كده ممكن تكون مثلا في بلاد، يعني في بلاد تانية ما تعرفش عنها حاجة. حكم الحيوانات دي ايه؟ يعني حتى بيقول لك عندنا حيوانات لم تعرف في وقت التشريع، اما باسمائها او بعينها ما كانتش معروفة. طيب دي هيكون حكمها ايه؟ وهل يجوز للشخص ان يأكلها او لا يجوز؟ طيب هنا بيقول لك ده بنسميه حيوان ايه؟ مشكل امره، لم يأتي التشريع بتحريمه. ومديك مثال هنا زي الزرافة، مفيش نص على تحريم أكل الزرافة ولا إباحتها، لا تحريم ولا إباحة، يجوز أو لا يجوز لم يذكر، ما عندناش دليل بكده. فده يبقى إيه؟ فيبقى أمرها مشكلا، هل حكمها الإباحة أو حكمها التحريم؟ يبقى إذن هنا على القول بإيه؟ بأن الأصل في الأشياء الإباحة، يبقى ايه؟ يحل اكل الايه؟ الزرافة. حل اكلها لان الاصل الاباحة. يبقى اذا اي حيوان لم يأتي دليل بتحريمه فهو على الايه؟ الاباحة. طبعا في خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا احنا عندنا الادلة بتعضد الامر ده. يعني لو كان ما ينفعش حد يحرم حاجة إلا بدليل، والأصل في كل شيء الحل، الأصل في الأشياء الإباحة. يبقى إذن في الحيوان المشكل أمره اللي لم يأتي دليل من الشرع على تحريمه فهو على الإيه؟ الإباحة، يجوز أكله. طيب بيقول لك حاجة تانية، النبات الذي جهلت سميته وجهل ضرره، النبات اللي جهلت سميته وجهل ضرره. يعني احنا مش عارفين نبات ظهر، واحنا مش عارفين النبات ده هل هو سام ولا هو ضار، واخدين بالكم؟ طيب ده هيكون بيقول لك ده حكمه الإباحة لحد ما يتبين ضرره. أول ما يتبين ضرره وإن هو ضار خلاص يحرم. كذلك النبات اللي جهل سميته، أنا ما عارفش النبات ده سام ولا مش سام، خلاص حكمه إيه؟ الإباحة. النبات ده أنا ما عارفش هو ضار ولا مش ضار، حكمه إيه؟ الإباحة. طيب لما استخدمناه ظهر ضرره، زي ايه؟ هنا مديكي مثال بالتبغ اللي هو بيتعمل منه السجاير. في بداية الامر يعني مثلا من 30-40 سنة كده، اول ما ظهرت السجاير، ها حكم السجاير ايه؟ الاباحة، لان لم يتبين ضررها. طب لما الناس ابتدت تشربها، ظهر الضرر بتاعها، يبقى هنا ايه؟ حرام. ليه؟ لانه نبات ضار يؤدي الى امراض، يؤدي الى ضرر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فعشان ان انا اضر نفسي يبقى هذا الدخان هيبقى او النبات ده يحرم، حرام. ماشي. يبقى هنا بيقول لك لأنه قد ثبت ضرره فيكون قد خرج من القاعدة بتاعتنا، فيكون ايه حكم التحريم، مش هيكون بقى على الإباحة. ليه؟ لأن ثبت ضرره، طالما ضار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، يبقى يحرم شرب الايه شرب الدخان، لأنه طبعا مضر بالايه مضر بالصحة. طيب بيقول لك كمان في مسألة كثير بقى من الأمور والعقود والمعاملات المالية اللي هي اتوجدت في العصر ده، معاملات مالية أو عقود، بيقول لك إنها يعني في البداية خالية من أي محظور شرعي. خلاص طالما خالية من أي محظور شرعي، يعني ما فيش حاجة تحرم العقد ده أو المعاملة ديت، حكمها الإباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. ولكن إذا اتضح بعد كده لما ابتدوا يتعاملوا بالمعاملة دي إن المعاملة دي كده فيها حاجة حرام، فيها مشكلة في التعامل بتاعها، يبقى هنا يكون ايه هذه المعاملة تحرم. اللي طبعا لو طالما العقد ظهر فيه او المعاملة ظهرت فيها حاجة حرمة فهنا تعتبر باطلة، تعتبر ايه باطلة. طيب في اي سؤال؟ طبعا هنكتفي بكده لان يعني احنا بعد كده يبقى في المكروه ده ان شاء الله نبدأ به المحاضرة القادمة. في اي سؤال؟ احنا النهاردة خدنا المندوب والمباح، في اي اسئلة؟ المرة دي بإذن الله هنبدأ في المكروه. لا مقدرش اقول انها حرام، المياه الغازية مش حرام، تدريش حرام لان ده كلام مش مبني على اساس. لا والله دي مش عارفه بتسبب ايه، لا بتسبب ايه، لازم ايه البينه على من دعا، لازم يبقى فيه ايه بيان، والله دي مثلا بتكون من كذا وكذا وكذا والضرر فيها بكذا، لكن لم تتضح بعد انها مضره. لازم يبقى فيه بينة يا بنات، بينة على من ادعى، اللي يدعى انها ضرة يجب ان يأتي ببحث ويأتي ان هو فعلا مسكها وحللها والعلماء في يعني ابتدوا يفتوا، لكن لا لازم يبقى فيه بينة في هذا الامر، مفيش اي حاجة خالص بتشرب الا بقى اذا كان انت عندك مشكلة. يعني ساعات الاطباء بيمنعوا من بعض الاشياء، والله مثلا انت عندك قولون لا بلاش مثلا تاكلي كذا وكذا وكذا، والله انت مش عارفه عندك ايه بلاش كذا وكذا وكذا، دي بس زي ما بنقول الطبيب منع من كده، لكن هي في الاصل الاباحه. في اي سؤال تاني؟ طبعا احنا زي ما اتفقنا احنا هنوصل لصفحه 15، يعني الشرط والركن مش هيخش معانا في الامتحان وهنمتحن باذن الله. بصوا يا بنات، بالنسبة للذبائح بتاعة النصارى يجوز أكلها، ذبيحة النصارى يجوز أكلها، بس خدي بالك لازم تنتبهي الأمر في الجزئية دي، خدي بالك إن بلاد أوروب بلاد ديت ما بيذبحوش، لكن هم بينهوا أو بينهوا على الحيوانات بقى بالصعق بالضرب لا ده يحرم لأن دي تبقى ميتة، لكن الذبح نفسه لو في نصراني ممكن انت تاكلي الذبيحه بتاعته من الارض. ذبائح الذبايح لو هيذبح نصراني يجوز ان انت تاكلي الذبيحه بتاعته، لكن بلاد انتشر فيها عدم الذبح وان هم بيقتلوا الحيوانات وياكلوها لا دي ما يتقبلنا، دي ما بتتاكلش. يحرم أكلها طبعا لأن هي مش مذبوحة. بصوا يا بنات، يعني طبعا في سؤال جاي لي، يعني ده احنا هندرسه طبعا. يعني اللي بيسب الدين ده يعني بإجماع الأمة كلها ده كافر، بإجماع الأمة كلها بيسب، لأن ده بينتقص من ربه عز وجل وحده لا، ده عليه إجماع من العلماء كلهم إن هو خارج من ملة، خارج من ملة بمعنى إن هو إيه، بدل دينه خلاص، ده كده يعتبر كافر، فده طبعا لا تجوز أكل ذبيحته. لا لا ما فيش مشكلة. هي واحدة هنا طالبة معاكم بتسأل بتقول في لو انا بذبح وطيرت الرقبة كلها مفيش مشكلة يا بنات، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. الذبيحة دي تعتبر، واحنا على فكرة ناخد الجزئية دي، ما تقلقيش يعني ان شاء الله هناخد الجزئية دي بالتفصيل في الفقه، الذبيحة امتى بناكلها وذبيحة النصراني امتى مناكلهاش وكل ده هناخده ان شاء الله. بس لو انت جيتي ذبحتي ويعني انك خالص مفيش مشكلة في اكل الذبيحة دي. ايه تاني؟ اسئلة تانية سنة اولى. هو هنا في سؤال، يعني هو طبعا بعيد عن اللي احنا بنتكلم فيه، واحنا هندرس الكلام ده، يعني سؤال بعيد شوية، ينفع نصرانية تشوف شعر المسلمة؟ لا لا يجوز هذا الامر، وإن شاء الله ده يعني لينا دراسة فيها برضو جزئياتي. يعني حاولوا ان انتوا تبقى الأسئلة بتاعتكم يعني في الجزئية اللي انا شرحتها عشان ما نشتتش البنات معانا، لان كل ده يعني ان شاء الله ندرسه باستفاضة وبالأدلة بتاعتها ان شاء الله. لو في حد ليه سؤال يعني خارج الجزئية اللي انا شرحتها ممكن تبقى على الخاص. لو في سؤال يعني في اللي انا شرحته يا ريت يتعرض علينا دلوقتي. خلاص ماشي. من شرور انفسنا. بص يا بنات، الذي لا يصلي، يعني هنا في سؤال عن هل ناكل ذبيحه الذي لا يصلي. اللي لا يصلي ده يعني زي ما بنقول في خلاف ما بين العلماء، في خلاف ما بين العلماء على تارك الصلاة، هل هو على معصية ولا هو كده خرج من الملة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وأشرك. ده طبعا احنا لينا دراسة في الجزئية دي العام القادم، واخدين بالكم؟ طبعا الأدلة مع انه على انه ايه كده يعتبر يعني خارج الملة، فطبعا هنا في الحالة دي الذبيحة بتاعته لا تحل لك. دي زي ما بقول لك هندرسها باستفاضة بإذن الله تعالى، هو تفهمي ليه وايه الأدلة، أدلة كل فريق على ما ذهب إليه في حكم تارك الصلاة. طبعا طبعا هنا بتقول لي لو ان في دولة بيستخدموا الخنزير هل انا مطالبة لابحث في كل شيء حلويات مثلا والاكل مصنوع من ايه بالظبط؟ طبعا. وخدي بالك هما بيكتبوا، هما بيخبوش هذا الامر، يعني مثلا راح اشتري مثلا شوكليت، طبعا انتوا عارفين الشوكليت ده كتير بيتعمل من الخمرة او من دهن الخنزير، بيبقى مكتوب، يعني هو مش بيخبي، تلاقيه مكتوب كده ان ده مصنوع من او داخل فيه دهن الخنزير او داخل فيه خمور، لان ما ينفعش طبعا يا بنات، يحرم يحرم سواء هاكل حاجه فيها مصنوعه زي ما بتقول من الخنزير او اني فيها نسبه خمور. طبعا لازم تتحري لامرك، ولا تاكلي حاجه حرام يعني يحرم. من شرور انفسنا. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.